بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل شيء صنعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا شريك معه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد معكم حول لقاءاتنا الموسومة بالمدائح النبوية. هذه اللقاءات التي نجعل من القصائد التي قيلت في مدح سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم سبيلا وطريقا وتوطئة لنا في الحديث عن سيرته العطرة وأيامه النظرة. وفي أيام سبقت ولقاءات خلت تحدثنا عن ميمية البصيري رحمه الله، التي فتح بها بابا واسعا للشعراء في معارضتها، ليقول كل منهم ما يفتح الله به عليه في مدح سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ونبهنا حينها إلى أن أمير الشعراء في هذا العصر أحمد شوقي رحمه الله كان من أكثر من برع في معارضة ميمية البصيري بميميته الشهيرة ريم على القاع بين الباني والعلمي. وهذه الميمية التي سنختار أبياتا منها هي إحدى قصائد ثلاث نبهنا سابقا إلى أن شوقي قالها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن البائية ومطلعها سلو قلبي غداة سلا وثاب، والهمزية ومطلعها ولد الهدى فالكائنات ضياء، والميمية التي هي محور حديثنا في هذه الليلة. قال شوقي رحمه الله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنى حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم، فظللته فكانت تستظل به، غمامة جذبتها خيرة الديم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجيات ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم، ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، شريعة لك فجرت العقول بها عن زاخر من صنوف العلم ملتطم، يلوح حول سنة التوحيد جوهرها كالحلي للسيف أو كالوشي للعلم، فاترك رعمسيس إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. هذه أيها المباركون المباركات بضع أبيات اخترناها لكم من ميمية شوقي رحمه الله تعالى. وغني عن القول أن شوقي كان يملك مقودا عظيما في البيان، ولم يكن هناك غرابة أن يبايعه أهل عصره على إمرة الشعر، وحسن منه فعل أن صخر بلاغته وبيانه كثيرا في بيان خصائص وصفات نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنت لو قلبت ديوانا للمتنبي مثلا، الذي يعده الكثير جزافا شاعر العربية الأول، لا تجد فيه قصيدة واحدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وصمة عار عليه وعلى شعره. أما شوقي رحمه الله فقد استغل قدرته الشعرية وما آتاه الله جل وعلا من مقود البيان، فجعل كثيرا من قصائده، بل صاغ ثلاث درر كلهن في مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سنقف هنا وقفات متعددة مع هذه الميمية عبر لقاءين متتابعين. نبدأ بالأيسر. يقول شوقي: وظللته فكانت تستظل به، غمامة جذبتها خيرة الديم. أصلا يا أخي ما الشعر؟ الشعر صنعة، المعاني يقول الجاحظ مطروحة في الطريق، لكن الإنسان إذا قدر على صياغة تلك المعاني المشهيرة بين الناس عبر ألفاظ ممزوجة بماء الشعر، من يسمعها يطرب لها لكنه يعجز أن يقولها، هذه هي حقيقة الشعر. إلا أن نرى أن شوقي ها هنا وفق للمعنى ووفق لللفظ، فأخذ الصناعة من بابها كله، فهو يقول وظللته، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكون أن الغمامة ظللته عليه الصلاة والسلام هذا مشهور معروف، ذكره أهل السير ومن دونوا تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن انظر كيف تعامل شوقي مع هذا الحدث التاريخي المكتوب الذي نقرأه جميعا، فقال وظللته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، غمامة، ثم عكس الوضع قال فكانت تستظل به، غمامة جذبتها خيرة الديم. فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أشد عطاء وأكثر سخاء من عطاء الأمطار، من عطاء السحاب، فهذه السحابة في الأصل بدأت لتظلله، لكنها ما لبثت أن أصبحت هي تستظل به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى ذا شأو بعيد، يبين لك القدرة الشعرية. وهذا القول قد لا يكون مقبولا في أفراد الناس وأحدهم، لكنه بلا مرية وبلا شك مقبول في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا مرارا أن الله جل وعلا زكاه، ونحن نعلم أن الشعراء إذ يمدحون نبينا صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يكفيه ثناء الله جل وعلا عليه، لكن ثمة أفعال ثمة أقوال تزيدنا نحن القائمون تزيدنا نحن القائمين بها شرفا، وإلا هي في ذاتها لا تزيد من فعلت من قدمت له شيئا، اللهم إلا أن يكون أمرا تعبديا محضا. فتعبدنا الله جل وعلا مثلا بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من فضل غني عن صلاتنا عليه، لأن الله يقول وقوله الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أجر يزيد عندنا وحسنات تتضاعف لنا، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة لأن يصلي أحد عليه، لأن الله جل وعلا أكرمه من قبل. لكن فيها من عظيم الذكر وجليل العطاء وكبير المنحة من ربي تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم. ثم قال شوقي رحمة الله تعالى عليه أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم. هذه الأمور يعجز العقل عن تقبلها، متى يقبلها؟ إذا علم أنها من عند الله. فالذي يجعلنا نؤمن برحلة الإسراء والمعراج ونردد ما قاله الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن قالها فقد صدق، فهو الذي يجعلنا نقبلها أن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أخبر بها. ولهذا استنبط شوقي هذا الأمر، هذه بدعة الشعراء وقدرتهم الفنية. فقال شوقي معقبا على تلك الأحداث التي مرت معنا في لقاء مضى، قال معقبا مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. فقدرة الله فوق الشك والتهم، وإلا على وفق ما يقتضيه العقل لا يمكن أن يصدق أو يقبل أن أحدا يعرج به إلى السماء السابعة وقبل ذلك يسرى به إلى المسجد الأقصى، كل ذلك في برهة من الليل. لكن لما كان هذا تدبير العزيز الحكيم وتقدير العزيز العليم آمنا به وصدقنا به وعلمنا أن هذا من دلائل احتفاء الله برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تطرق شوقي لمسألة أخرى، قال جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. قبل أن أنيخ المطايا وأتحدث عن بلاغة القرآن سأتحدث عن قول شوقي جاء النبيون بالآيات فانصرمت. الله جل وعلا أعطى بعض الأنبياء معجزات، لكن تلك المعجزات ما إن انتهت حياتهم إلا انتهت تلك المعجزات. فإن الله جل وعلا أخرج لصالح من صخرة ناقة عشراء لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، فكانت حجة على قومه. لكن أين الناقة الآن؟ ذهبت، عقرها قومه. والله جل وعلا أعطى موسى عليه الصلاة والسلام 9 آيات، قال له في 9 آيات إلى فرعون وقومه. هذه 9 آيات ذكرها الله جل وعلا متفرقة في القرآن، قال ربنا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، هذه اثنتان. وقال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، هذه خمس مع الاثنتين سبع. وقبلهما كانت العصا وأنه يضع يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، فأصبحت تسع. لكن أي آية من هذه الآيات غير موجودة اليوم؟ كما قال شوقي: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم. حتى التوراة التي خطها الله جل وعلا، كتبها الله جل وعلا لنبيه موسى، والإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه عيسى حرف ودخله الكثير من التحريف، لأن الله قال بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا أي أن الله جل وعلا أوكل إليهم حفظه فضيعوه إلا قليلا. لكن القرآن كما سيأتي الحديث عن بلاغته تفصيلا توكل جل وعلا بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي القرآن. فالله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن، فالذي بين دفتي المصحف اليوم هو كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، نزل به خير الملائكة جبريل على خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليلة هي ليلة القدر، في خير شهر هو شهر رمضان. فهذا كله يدل على أن شوقي وفق عندما قال جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا أي يا محمد بحكيم، هذا نعت للقرآن غير منصرم أي لا ينتهي، وإنما يرفع عند اقتراب الساعة، يرفع القرآن بين عشية وضحاها في ليلة فلا يبقى في الصدور منه شيء. وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، وهذا لا يكون إلا لكلام الله. أما ما يمكن طرقه من بعض بلاغة القرآن فهذا ما سنعرج عليه تفصيلا إن شاء الله تعالى بعد قليل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نبي الهدى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بشراكم يأتيكم في الأوقات التالية. نبي الهدى انتهينا إلى قول شوقي رحمه الله: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. وسنبين هنا مع ضرب بعض الأمثلة عن بلاغة القرآن. الله جل وعلا ذكر في القرآن خبر موسى والخضر، وأخبر أن موسى ذهب يطلب العلم من لدن الخضر، اشترط الخضر على موسى أن لا يسأله حتى ينبئه الخضر بما وقع له، اتفق على هذا. لما مضى في الطريق أخبر الله جل وعلا كما هو معلوم أن في أول الأمر الخضر خرق السفينة، في ثاني الأمر قتل الغلام، في ثالث الأمر بنى الجدار. أراد موسى بعد ذلك أن يستفهم، قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم لاحظ معي، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فجاء بكلمة تستطع ثقيلة جدا، لأن وقتها موسى عليه السلام لم يكن يعلم لماذا صنع الخضر كل ذلك، فهو ما زال في حيرة من أمره وفي الأمر عنه مغيب. ثم أخذ الخضر يحل العقدة واحدة واحدة، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يحكي القصة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الآن بدأت الأمور تتضح لدى موسى، ذهب الغيب الذي في رأسه، المسائل التي كانت منعقدة بدأت تحل. ثم قال له: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. الآن جميع العقد انحلت. ماذا قال الخضر هنا؟ قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.